وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تكلم عن علم القبر، أخلص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. يجب الإيمان بنعيم القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا للمؤمن التقي، ومن شاء الله له من غير الأتقياء كبعض الشهداء ممن نالوا الشهادة ولم يكونوا أتقياء. يعني المؤمن الكامل هو المؤمن التقي، هو المؤمن الصالح، هذا قبره يوسع له 70 ذراعا في الطول و70 ذراعا في العرض، ويملأ النور ويصير فيه خضرة، يعني يكون مؤنسا له. كذلك شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله مخلصين ولو لم يكونوا أتقياء، هؤلاء أيضا ينور لهم هذا القبر ويوسع عليهم هذا القبر. الشهيد بمجرد أن يموت تغفر له كل ذنوبه، بمجرد أن يموت في سبيل الله كل ذنوبه تغفر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: السيف محاء الخطايا. معناه إذا واحد قتل في سبيل الله مخلصا هذا كل ذنوبه تمحى عنه. لذلك الفقهاء قالوا لا يصلى على شهيد المعركة، لأن الله أغناه عن صلاة المصلين عليه بشهادته، غفر له ذنوبه بشهادته. وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، معناه يكون فيه نور مؤنس قوي مؤنس، يشبه هذا النور نور القمر ليلة البدر، أي ليلة اكتماله. مين منكم بيعرف ليش سموه البدر غدر؟ لأنه يبدر غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس بيطلع، عشان هيك سموه بدر. غروب الشمس يعني بعد غروب الشمس يطلع الغدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة. كذلك يفتح للمؤمن التقي الكامل الصالح طاقة من قبره إلى الجنة، فيأتيه ريح الجنة يشم رائحة الجنة وهو في قبره، رائحة الجنة تصل إلى قبره فيشم رائحته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذا اللفظ إذا قبر الميت أو الإنسان، هذا إيراد اللفظين ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قال أحدهما، لكن الراوي شك ماذا قال الرسول فقال هذا أو هذا، إذا قبر الميت أو الإنسان. هذا مش غلط، مش على وجه الغلط، لما الواحد في لغة العرب يغلط ويريد أن يقول بدل الغلط يقول بل، ما بيقول أو، ما هلأ بنشرات الأخبار يكون عم يحكوا بيغلط ويقولوا أو كذا، هذا غلط في العربية. أو معناه هذا أو هذا. وهون هذا الصحابي لما يقول إذا قبر الميت أو الإنسان معناه شككت ماذا قال الرسول، إما قال الميت أو قال الإنسان. أما إذا واحد مثلا يقول جاء معروف غلط، قصد يقول جاء غسان، هو شو بيقول؟ بل غسان، هذا اسمه بدل الغلط، يعني بدل الغلط يقول بل. أما إذا قال جاء معروف أو غسان يعني إذا واحد منهم يهدى إذا يهدى إذا هو مضى مذكر مثلا. أتاه ملكان أسودان أزرقان، لون واحد، هو الأسود الأزرق لون واحد، إلى السواد، يعني هو لون إلى السواد، إلى القريب من اللون الكحلي الغامق، لون واحد هو يقال له أسود أزرق، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. وهذا الاسم ليس قبيحا، ليس اسما قبيحا، منكر ونكير معناه مخوف، أمره مخوف، يعني لما واحد يشوفه من شأنه أنه يخاف، هذا معناه. بعض الناس أنكروا وجود منكر ونكير، قالوا هذا منكر اسم قبيح على زعمه، فكيف بده يكون في ملك اسمه قبيح ونكير اسم قبيح؟ منكر معناه مخوف، نكير معناه مخوف، يعني أمره مخوف، من شأنه يخوف، من شأنه إذا واحد رآه يخاف يرتاع لأن منظرهما مخيف، إلا من ثبته الله فلا يخاف. فكلام هذا منه صحيح أنه منكر اسم قبيح، منكر معناه مخوف، يعني إذا واحد نظر إليه أو رآه من شأنه أنه يخاف، هذا معناه منكر وهذا معناه نكير، لأنه كما ورد أنهما أسودان أزرقان وأنهما لهما عيون كقدور النحاس وصوتهما كصوت الرعد القاصف، يعني صوت يخوف، فصوت الرعد القاصف صوت منكر ونكير. ويخرقان الأرض بأنيابهما، لما يأتيان الميت يخرقان الأرض بأنيابهما، فهذا كل منظر من شأنه أنه يخوف، بس بالنسبة للتقي لا يخاف لا يرتاع، الله يثبته يكون مسرورا. مين اللي بخاف؟ الكافر يخاف، والفاسق الذي لم يعفو الله عنه وشاء الله له أن يتعذب هذا يخاف. لأجل هذا سمي بمنكر ونكير، لأجل هذا، مش هذا الاسم ليس بشعا، مخوف من الخوف يعني. نعم بس ما بخاف. فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه، فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله. يعني هذا التقي ينام في القبر نوما هنيئا كنوم العروس الذي هو ما زال في فرح العرس يعني، والذي لا يوقظه إلا أحب أهله، فبيكون مطمئن، ينام نوما مطمئنا. والعروس هذا نعت يستوي فيه الذكر والأنثى ما دام في فرحة إعراسهما، يقال للذكر عروس وللأنثى عروس، بس الناس تعوذوا عنه بيقولوا عريس عن الرجال، من حيث اللغة غلط، لا يقال عريس، عروس. حتى يبلى الجسد، حتى يبلى الجسد. طب الشهيد مكتمت يكون الشهيد المعركة فورا روحه شهيد المعركة إلى الجنة تنتقل بعد الموت، تبقى هناك إلى حين البعث. ما في يعني قبل ما بينسأل ولا على الروح من هالأمور إلى الجنة فور، بس أثر نعيم اللي تحصل عليه الروح في الجنة يصل إلى جسد الشهيد فيبقى طريا، الدم يجري في عروقه. زوج أفصح من زوجها، لذلك في القرآن الكريم وخلق منها زوجها، الزوج في اللغة العربية أفصح من زوجة، لكن هذه صحيحة، زوجة صحيحة وزوج صحيحة، أما عريس ما صحيحة من أصلا ما صحيحة. شيخنا إذا ليه كف القبر وليه الشعرة، إحنا نسأل إذا ليه كان في شعرة بس ما يوجد شعرة، شو يعمل شعر امرأة فيه يدفن في جانب القبر ثم يدفن الآخر، هذا منه من العظام الكبيرة، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، رواه ابن حبان. يعني يبقى على هذا الحال المؤمن التقي الكامل الصالح حتى يبعث من مضجعه على هذا الحال اللي هو عليه، انه نام نوم مستريح مستأنس. الشهيد الارض لا تأكل جسمه شهيد المعركة، لكن قد تؤثر رطوبة الارض على جسمه، اثر رطوبة الارض على جسمه، لكن لا الدود بيأكله ولا الهوام بيأكله ولا الأرض تأكله، أما الإنسان العادي تأكل الأرض، التراب يأكل جسمه، يأكل جسم الإنسان العادي اللي هو منه من شهداء المعركة وليس نبيا وليس من بعض خواص الأولياء، الأرض تأكله جسمه، إذا كان فاسق الدود بيأكله جسمه، والكافر دود وهوام تسلط عليه الهوام في الأرض، ويوجد أفاعي خلقها الله في القبور لتعذيب من في القبور غير الأفاعي التي فوق الأرض، هذه لتعذيب من في القبور كمان، هذه تشترك في تعذيبه في تعذيب الكافر. تصنع من الهوام نعم. تعذب الميت إذا كان واحد فاسق يتحذر نعم. أما التقي اللي الأرض عم تأكل له جسمه ما بيتعذر. لما هو ما بيكون عم بيشوف بس ما بيتأذى ما بينزعج مرة ما بينزعج. لا خلاص بس 7 أيام. تكلم عن سؤال الملكين منكر ونكير. يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، فهو يحصل للمؤمن والكافر من أمة الدعوة. يعني هذا السؤال ما كان في الأمم السابقة، في أمم الأنبياء السابقين ما كان في سؤال قبل. بعض الأشياء خص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كالصوم في رمضان، صوم رمضان خص به أمة محمد. أما الصوم كصوم كان موجود من قبل، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كتب عليهم الصيام، لكن وفق أمة محمد لصوم رمضان. يعني هذه المزية لإلهم أنهم وفقوا لصوم شهر رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، يعني كان في الصيام. لكن مثلا النصارى حرفوا، قالوا لهم كانوا يصومون كما نحن نصوم عن كل المفطرات، عن الأكل والشرب من الصبح إلى الغروب. النصارى مثلا الخوارنة حرفوا لهم، قالوا لهم تصومون مدة كذا وقت كذا عن كذا وكذا، حرفوا ما كان في الأصل ما أنزل على عيسى، حرفوه غيروه بدلوه. وإلا هم كانوا يصومون كصومنا من حيث الامتناع عن المفطرات، وأنه من الفجر إلى الغروب. لكن في شهر رمضان هذا كان خاص لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما بعرف قديش المدة شهر رمضان لأمة محمد. لا ما بعرف. معنى أمة الدعوة الذين بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام. هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة. الذين أسلموا يقال لهم أمة الإجابة، يعني استجابوا لدعوة محمد. هذا الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة شاملة لكل من بلغه دعوة النبي محمد، أي دعوة الإسلام. والإجابة هي خاصة بمن استجاب لدعوة النبي، أي آمن به دخل في دين الإسلام، فهذا يقال لهم أمة الإجابة. هون معناته أنه هذا السؤال اللي هو في القبر بيحصل لكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف. يعني المؤمن الكامل ما بيرتاع مع أنه منظره مخيف، لكن هو لا يرتاع. الله تعالى يكثر في نظر من شاء ما شاء، ويقلل في نظر من شاء ما شاء. في بعض المعارك كان المسلمون عددهم يكون قليلا والكفار يكون عددهم كثيرا، فيرى المسلمون هؤلاء الكفار أن عددهم قليل، ويرى الكفار أن هؤلاء المسلمين عددهم يكون كثيرا، فيغلب المسلمون أولئك. القلة تغلب العدد القليل، يغلب العدد الكثير. وأحيانا كان يهجم مسلم من المسلمين فهو ضعيف الجسد، فيراه الكافر كأنه ضخم فيخاف منه فينكسر، يغلبه المسلم اللي هو نحيل ضعيف. الله تعالى يفعل ما يشاء، في نظر من شاء يجعل القليل كثيرا، والعكس يجعل الكثير قليلا في نظر من شاء. هؤلاء الذين هم من الأولياء، بعض الرفاعية الذين كانوا يدخلون النار العظيمة ويقفون فيها يذكرون الله ويقفزون مع ذكر الله ذكرا صحيحا، سئل بعضهم كان أخذ معه ولد له، أخذ معه ولده أمسك بيده وأدخله في النار، لما خرج طفأت النار بعد الذكر. سأل بعضهم هذا الولد ماذا رأيت لما أتى بك والدك إلى هذه النار، ماذا رأيت؟ قال رأيت بستانا أخضر، يعني النار اللي هي نار شرف الله تعالى في نظره جعلها له كأنها بستان أخضر، رأى بستان أخضر. أنت زهنت بستان أخضر شو بتعمل؟ فوت استأنس ما بتخاف. الله يغير ما شاء في نظر من شاء يكون هذا كذا، في نظر هذا يراه كذا، وهذا يحصل يتغير حاله. قال له واحد للشيخ رضي الله عنه، قال له إذا واحد من هؤلاء دخل النار، قال له كيف يدخل النار؟ طب ما الإنسان عادة بخاف النار. قال له تصير غيرك. شو يعني تصير غيرك؟ يعني المعنى المجازي هو هو هو هو هذا اسمه غسان، هو غسان يتغير حالك، يعني تصير غيرك، يعني يتغير الحال الذي أنت عليه، مثل ما حصل لهذا الإنسان أنه هو أخذ أبوه صوته عن النار فرأى أن هذا بستان. يجوز أن يحصل هذا، الله قادر على كل شيء. فدخلها يدخلها وهو مسرور وهو مطمئن وهو غير منزعج، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، ويستثنى من السؤال الطفل والشهيد وكذلك الأنبياء، والمراد بالطفل من مات دون البلوغ. كل واحد مات دون البلوغ يقال عنه طفل، لو عمره 14 سنة ونص ومنه بالغ يقال عنه طفل، وكل واحد بلغ يقال عنه رجل، لو عمره 10 سنين وبلغ يقال عنه رجل لأنه بلغ وإن كان صغيرا. فينا نقول رجل صغير بالغ، فينا نقول هيك. وبالشهيد شهيد المعركة الذي مات في المعركة في سبيل الله ونيته صحيحة، هذا المقصود هون الشهيد، مش أي شهيد. بقية الشهداء لا يستثنون من هذا، هذا اللي مات في سبيل الله الذي قتل في سبيل الله وكان مخلصا، هذا اللي اسمه شهيد. أما الكافر لا يقال عنه شهيد، هلا بيموت واحد كافر يقولوا عنه شهيد. الشهادة هذا لفظ شرعي، لفظ شرعي اللي بيطلق على الكافر إذا مات يكفر والعياذ بالله، وهو يعرف هذا أنه عايش بالمجاهل الأخرية وإجاع عند المسلمين، لا عايش بين المسلمين وبيعرف أن المسلمين بيقولوا عن الذي قتل في سبيل الله ونيته صحيحة شهيد، وعرف أنه واحد كافر مات قال عنه شهيد. هذا بيكون استعمل لفظ شرعي يطلق في الشرع على إنسان فيه وصف معين أطلقه على كافر فيكفر، هذا يكون تكذيبا للدين. وكذلك لا يسأل من لقن التلقين الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الإنسان إذا مات يستحب أن يلقن المسلم، يقف شخص عند رأسه بعد أن يسوى التراب، يقف عند رأسه ويقول يا عبد الله ابن أمة الله ثلاث مرات اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. هذا ورد في الحديث أنه إذا قيل للمسلم يقول الملك للآخر، يعني يقول أحد الملكين للآخر ما يقعدنا عند رجل قد لقن حجته فيتركانه ويمضيان، معناته هذا كمان لا يسأل، هذا الإنسان لا يسأل. إذا كانت المدة بعد شيء 10 دقائق لمسحانه ما بيأثر، المرأة تطلق من الرجل ما بعد إذا تطلق من الرجل. تكلم عن البعث، البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة. الأنبياء الأرض لا تأكل أجسامهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كان رسول الله يحدث الصحابة أنهم إذا سلموا عليه بعد موته أنه يرد عليهم السلام، فقال بعض الصحابة كيف ذاك يا رسول الله وقد أرمت، أرمت يعني بليت بلي جسمك، ما كان سامع بعد أن النبي لا يبلى جسمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني الأرض لا تأكل أجساد النبيين مهما طال الزمان يبقى جسمه كما هو، أي نبي من الأنبياء هذا له يعني. أما الشهداء لأنه هون عدول وهي أجساد غير الأنبياء، هذا ورد في الحديث الصحيح. وشهداء المعركة، الشهداء فهم ذلك من الآية أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم أي أرواحهم في الجنة، هذه عندية التشريف، عند ربهم أي في المكان الذي هو مشرف عند الله وهي الجنة. وهذه الآية فيها رد على الوهابية الذين يقولون نأخذ بظاهر كل آية ولا نؤول بالمرة، وهم يزعمون أن الله يسكن في مكان فوق العرش، في جهة فوق العرش. يقال لهم طب ماذا تقولون في هذه الآية أحياء عند ربهم يرزقون؟ وبين الرسول في الحديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر وتسرح في الجنة، تأوي إلى قناديل معلقة من ذهب معلقة بالعرش. يعني معناته الأرواح، أرواح الشهداء وين موجودة؟ في الجنة. الله قال عند ربهم، شو بيكون معناته عند ربهم؟ أي في المكان الذي هو مشرف عند الله وهو الجنة. وانتو كيف يا وهابية بتقولوا الله ساكن في جهة فوق العرش، بتقولوا نحن لا نؤول نصا من النصوص، كل النصوص على ظاهرها؟ يقال لهم هكذا تكونون جعلتم النصوص متضاربة، يعني بعضها يخالف بعضا، ولا يجوز هذا في نصوص القرآن، أن يكون من حيث الحقيقة نص قرآني يعارض نصا قرآنيا، هذا لا يجوز. كذلك ما ورد في القرآن الكريم عن آسيا، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، في لفظ عندك هون وفي في الجنة، معناته هون عندك في الجنة، هي عم تقول عندك في الجنة. هل تقولون يا وهابية الله يسكن الجنة؟ هني ما بقولها، هم لا يقولون الله يسكن الجنة، إنما يقولون يسكن في مكان فوق العرش. العرش وين؟ فوق الجنة. فبهذه الآية وبهذه الآية ينتقض عليهم مذهبهم الذي يقولون فيه الله في جهة فوق العرش، ونحن لا نؤول نصا من النصوص، وكذبوا. يقولون لا نؤول نصا من النصوص وكذبوا. بعض النصوص ظاهرها وهو ليس مقصودا أن الله في جهة الأرض، والله من ورائهم محيط، هذا ظاهر هذا النص أن الله في جهة الأرض، من ورائهم يعني يحيط معناه بهذا العالم، هذا ظاهر النص، لكن هل هو مراد؟ ليس مرادا. فكيف بتقولوا ما من أول ولا نص من النصوص؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا قالوا نحن لا نؤول النص، جعلوا الله إذا أخذوا بظاهر هذا النص يحيط بهذا العالم يحدق به، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا واحد مسافر أحيانا بيكون اتجاهه في السفر إلى الشرق، أحيانا إلى الغرب، أحيانا إلى الجنوب، إلى كل الجهات يسافر الشخص، على مقتضى كلامهم الله منتشر في كل الجهات. فأينما تولوا يعني معناته في السفر، هذا معناته أينما تولوا أي في السفر، أينما توجهتم في السفر، فثم أي هناك، ثم معناها هناك، وجه الله أي قبلة الله كما قال مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، معناه في السفر كيفما توجهتم أنتم في طريق السفر، أينما توجهتم هذه الجهة هي مكان يتقبل فيه منكم صلاة النفل، لكم عذر أن تصلوا النفل إلى أي جهة توجهتم في السفر، شرق غرب شمال جنوب بين بين، في صلاة النفل إذا كنتم تمشون بأرجلكم أو تركبون على الدابة، في صلاة النفل تتوجهون إلى أي من الجهات التي هي جهة السفر، هذا معنى الآية. فأينما تولوا أي حيثما توجهتم وأنتم في سفركم، فثم أي هناك أي تلك الجهة التي توجهتم إليها، وجه الله أي يتقبل الله منكم في بصلاتكم إلى تلك الجهة صلاة النافلة، وأنتم مسافرون راكبين أو ماشين، راكبين نحو الجمال يعني أو ماشين على أرجلكم، الله يتقبل منكم، هذا معنى الآية. أما على مقتضى كلام الوهابية لا نؤول لا نؤول لا نؤول، يقول الوهابية تصريحا لا نحتاج إلى تأويل نص من النصوص، هكذا قرأت لبعض الوهابية يقولون نحن لا نحتاج، يقولون بفضل الله على زعمهم، لتأويل نص من النصوص. قال على زعمهم ما نحتاج لتأويل أي نص من النصوص، أي إخراج أي نص عن ظاهره، وكذبوا، بل هم يفعلون يؤولون لكن يكذبون حتى يقولوا للناس الله ساكن في جهة فوق العرش والعياذ بالله. هم بيقولوا التأويل تعطيل، يعتبروا نفي الاستفاد، بكفروا أبا الحسن الأشعري صراحة، بكفروا بيقولوا ليس من أهل السنة والجماعة عن أبي الحسن الأشعري. إذا بده يبلش بالصلاة يتوجه إلى القبلة، ثم إن كان لا يستطيع السجود على ينزل يسجد ثم يطلع. إذا كان يستطيع ينزل صلي على هذه. شهداء المعركة لا تبلى أجسامهم بسبب أن الروح الذي هو في الجنة يتنعم هناك، كما قال الرسول إنه يسرح في الجنة، يأكل من ثمار الجنة، روح الشهيد يأكل من ثمار الجنة، يكون بشكل طائر أخضر يأكل من ثمار الجنة ثم يأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. بسبب هذا النعيم الذي يحصل له يصل أثر هذا النعيم إلى الجسد، فيبقى الجسد كما هو، يبقى طريا والدم يجري في عروقه كأنه حي. يعني لو واحد فتح القبر وأنسته جثه يظن أنه حي. في بلاد الحبشة على الشيخ، في بلادنا رجل من الأولياء الكبار توفي فدفن، ثم بعد مدة طويلة الكفار الذين كانوا يحتلون البلد أرادوا فتح طريق يمر بقبر هذا الشيخ، فجاءوا إلى ابنته قالوا لها، هم كفار، قالوا لها نحن نعتقد في أبيك أن له شأنا عظيما، لكن نريد أن نستأذنك بفتح طريق يمر في قبره. فقالت لهم فعلوا، ففتحوا القبر لشق الطريق فوجدوه كما هو، فجثوه وجدوه حارا، طريا حارا، في حرارة، يعني في حرارة الدم اللي يكون بجسم الإنسان. فهم كفار ما عرفوا، قالوا هذا حي، هذا مدفون حي، فجلبوا طبيبا فحصه قال لهم هذا ميت، فعرفوا أن هذا الأمر ليس أمرا عاديا، أمر غريب، يعني أمر عجيب. وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم، هذا ما ورد في نص القرآن ولا نص الحديث، إنما عرف بالتواتر، بخبر متواتر نقل بالمشاهدة أن أولياء بعد مدة بعيدة فتحت قبور فوجدوا كما هم في قبورهم، أجسامهم لم تتهرى ولم يأكلها الدود ولم تأكلها الأرض ولا تلط عليها شيء من الهوام من المزعجات المهديات، ما تلط عليها شيء. قال الشيخ في بلادنا مشهور كان واحد ولي له قبر وفتح قبر بجواره، لما فتح هذا القبر انهدم جدار قبر الولي، أثناء فتح قبر لدفن شخص في القرية انهدم جدار قبر الولي، فوجدوه قاعدا يقرأ القرآن، فلما انهدم القبر نظر إليه قال لهم ردوا علي، ردوا علي، يعني ردوا علي التراب، معناه أنا مسرور فيما أنا فيه، أنا مسرور. قال الشيخ وتواتر عندنا في بلدنا واحد من الأولياء، معروف الخبر عندنا معروف عن الشيخ، دفن فسوي التراب فوق قبره، ثم الذين سووا التراب صاروا يدوسون عليه كما يفعل الناس لتسوية التراب، فخرج من القبر وصار يدوس معهم، صار يدوس معهم على التراب. قال هذا الخبر عندنا في بلدنا مشهور عن واحد من الأولياء أنه حصل. لما كنا مع الشيخ في الشتاء الماضي في دمشق إجا واحد شيخ صاحبه للشيخ هذا بيحبه كثير، اسمه الشيخ أبو سليمان الزبيري، هذا الشيخ صاحبه للشيخ من حوالي أكثر من 50 سنة، هو اللي روى قصة أبي عمرو بن الصلاح الدمشقي. هذا أبو عمرو بن الصلاح الدمشقي فقيه شافعي، محدث كبير، له كتب في الحديث، وعالم مشهور، توفي منذ أكثر من 800 سنة. هو التقى بشخص موظف في الأوقاف اسمه عبد العال، اسمه عبد العال، سألته قلت له اسمه عبد المتعال، قال لي عبد العال اسمه. هو أخبره قال له لما أرادوا فتح الطريق الذي يمر بقبر أبي عمرو بن الصلاح الدمشقي قال له كنت معه، ففتحوا القبر فوجد جسده كما هو والكفن كما هو، كان مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. اسمه أبو عمرو بن الصلاح الدمشقي، له مقام هذا، مش مشتبه بقبر آخر، لا مقام له، فأخذوه ودفنوه بمحل ثاني معروف في دمشق، لا مقامه الآخر معروف. هذا الشخص موظف في الأوقاف اسمه عبد العال، هو شاهد ذلك بعينه. هذا الحكي من حوالي 40 سنة حصل أو أكثر. فهذا تواتر أن أولياء في قبورهم يكونون كما هم، أجسادهم لا تبلى، ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث. وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم، قال الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يعني يجب أن يؤمن الشخص أنه يوجد بعث، هذا معناه البعث. البعث معناته خروج الأجساد من القبور بعد أن تعاد الأرواح إليها، إن كان هذا الجسد فارقه الروح، وإن كان بلي يعاد هذا الجسد. كل إنسان في أسفل ظهره يوجد عظم صغير يقال له عجب الذنب أو عجم الذنب، قدر ربع سنتيمة واحدة، قدر حبة الخردل. هذا الخردل في حبوب صغيرة كثير، قد ربع سنتيمة، كل حبة خردل قد ربع سنتيمة، هالقد عجب الذنب. هذا عليه ركب ابن آدم وعليه يعاد ترتيبه بعد بلا الجسد إنسانا من الأجساد التي تبلى، يعاد الترتيب عليها على هذا العظم الصغير اللي اسمه عجب الذنب. بعد هذا، بعد إعادة الجسد وإعادة الروح، ينفتح القبر فيخرج الناس. وأن الله يبعث من في القبور. ما هو الحشر؟ الحشر هو سوق من يخرج من القبور إلى الموقف. الذين يخرجون من قبورهم يساقون إلى موقف الحساب. أرض المحشر هي بر الشام، وأفضل بر الشام هو فلسطين اللي فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام وقدره، فهناك أرض المحشر، قال عنها أرض المحشر. الناس يساقون إلى هناك، كل واحد معه ملكان، سائق وشهيد يكون معه. والناس في الحشر يكونون على ثلاثة أحوال كما ورد في حديث رواه الترمذي، والحديث الذي فيه لفظ مطلق قيد بهذا. أحيانا يأتي في النصوص الشرعية لفظ مطلق بلا قيد، ثم يأتي نص آخر في الشرع يقيده، يكون مقيدا له. أحيانا يأتي في النصوص الشرعية لفظ منه ظاهر، يأتي نص آخر في الشرع يبين معناه. هذه في القواعد أمر مهم حتى يعرف هذا الأمر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يحشر الناس حفاة عراة، هذا اسمه لفظ مطلق قيد بهذا الحديث الذي رواه الترمذي. ليس معنى يحشر الناس حفاة عراة أن كل الناس سيحشرون حفاة عراة. هل يجوز أن يحشر النبي حافيا عاريا؟ هل يجوز أن يحشر الولي حافيا عاريا؟ لا. فاللي ورد في الحديث يحشر الناس حفاة عراة معناه أغلب الناس سيحشرون حفاة عراة، لأن أغلب الناس كفار. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أغلب الناس الله خلقهم لجهنم، أغلب الناس الله خلقهم للكفر ليكونوا كفارا، ما خلق الله أغلب الناس ليكونوا مؤمنين من أهل السعادة. لا، الله يفعل ما يشاء. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا كمان يعلم هذول اللي بأمرار بيطلق القول يقول الله يهدي جميع الناس، يقولون لا تقولوا هذا اللفظ حتى لا يتوهم منه معارضة هذه الآية، انهم يقولوا الله يهدي جميع الناس كل الناس. انا بعرف انهم ما قصدوا كل الناس، يعني اللي ماتوا واللي حيجوا، بس هذا اللفظ المطلق يخشى أن يتوهم منه بعض الناس ما يعارض هذه الآية، لأنه أكثر الناس يستفاد من هذه الآية أن أكثر الناس ليسوا مؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين معناه أكثر الناس ليسوا مؤمنين، أكثر الناس الله خلقهم ليكونوا حصة جهنم، ليكونوا حصة النار، ليكونوا كفارا. الله يجعلنا من أهل الجنة، يسلمنا يحفظنا من النار. الواحد لما يسمع هذا يخاف، يقول اللهم نسألك النجاة. هذا الدعاء اللي على صلاة الصبح والمغرب ما تتركوا اللهم أجرني من النار، ما تتركوا هذا الدعاء، هذا شيء عظيم ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خفيف على اللسان وثوابه عظيم. بلاقي كثير من أولادنا صغار والكبار إذا صلى من يصلي منهم لا يقول شيئا، ما بعد يقول شيء بالصلاة يعني، بس ما بقول شيء بعد ما يخلصوا الصلاة، لأنه الصلاة اللي بيصلوها عادة بيخلصوها بسرعة. يعني في ناس بيقولوا لهم شوية صلاة صاروخية يعني، حاجة يا ريت يجيبوا الفرض في منهم، ما بعد عم يجيبوا الفرض السرعة اللي بيخلصوا فيها، بعدين ما بعرف في منهم كيف لما يدخلوا بالصلاة بيعملوا هيك، بس ما بسمع ولا همس منهم. يعني نحن ما نقول توسوس وقول الله أكبر سمع الجيران، بس أسمع بحيث تسمع نفسك، بعدين بحيث تقع النية كمان. أنت في منهم بيعملوا هيك شوية سرعة، وفي منهم لا نحن بدنا هيك ولا بدنا هيك، ثم يقول الله أكبر بلفظ صحيح بحيث يسمع نفسه ويوقع النية الصحيحة المجزية، وتكون صلاته صحيحة. إذا عم يتعب حاله بس لأنه يقوم يقعد بس إنه يعمل هذه الحركات حاصل، مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه، قال يا أهل العافية صلوا السنة، قلنا إنه اللي عنده عافية يعمل الطاعات لا يفتن في هذه الدنيا. يعني هذه من حوالي سنة قلنا يا أظن، كان عم يصلي هو مريض جدا، اطلع كنا نحن عدد من الأشخاص، قال يا أهل العافية صلوا السنة، يعني معناته هلأ إذا واحد عنده عافية صلي السنة، بيقوم يصلي قيام الليل. أنت لك بس روح العافية هو اللي بيصلي، الظاهر أنه اللي عنده عافية ما هيصلي هون، الظاهر أنه لما تروح العافية ما هيصلي لأنه وقت العافية ما صلى. بعدين الأحسن أنه يبلش من هلأ، هذا الدعاء اللهم أجرني من النار سبع مرات. إذا واحد شيخ يأخذ معه يمكن في 10 ثواني 20 ثانية شيء قليل كثير، يعني ما بياخذ وقت كثير. المنه بالغ على دعاء احتمال إنه يبلغ يعمل معاصي، طول عمان الدعاء اللهم أجرنا من النار. والناس في الحشر يكونون على 3 أحوال. مرة كنا بالإمارات عم نعذب وزير الأوقاف السابق اللي مات، وقف واحد شنبيتي وعلى راسه لفة له لحية، لا ينجو أحد من عذاب من ضغطة القبر، من ضغطة القبر لا ينجو أحد حتى محمد والعياذ بالله، قال حتى محمد لا ينجو من ضغطة القبر. الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكيف بأنبياء الله؟ شفتوا الجهل وين صار؟ ومجتمع كبير ما حدا نحكي، بس يعني صاحب المكان بيعرفنا أميره بدنا نحكي، قال شغلة عياذ بالله ضلال، قال احكينا الحمد لله، أميره هذا كفر اللي بيقول إنه نبي من الأنبياء يحصل له ضغطة القبر، هذا كفر، هذا تكذيب لما جاء في الشرع. بعض الجهال من عنادهم ما بدهم يتراجعوا، لما قيل لهم كيف بتقولوا ضغطة القبر ما بيسلم منها حدا، وين الأنبياء والأولياء؟ قال إيه في ضغطة حنان، قال بيضغط عليه القبر ضغطة حنان. هذا من العناد، في ناس عندهم عناد تبينيلهم الدليل بيبقوا ما بدون يتراجعوا عن قولهم، قال ضغطة حنان قال كضغطة الأم لولدها، لشو ما الداعي إلى هذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ خلص واحد يقول ما ورد في الشرع لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليش لا يقول ضغطة القبر تحصل للأنبياء أو تحصل للصالحين؟ ضغطة القبر تحصل للكفار ولبعض عصاة المسلمين، حتى مش كل عصاة المسلمين كمان، تحصل للكفار ولبعض عصاة المسلمين مش لكل عصاة المسلمين. فقسم منهم كاتون راكبون طاعمون، هكذا ورد في الحديث، كاتون يعني عورات ما أنا مكشوفة. هلأ تسمعوا أحيانا أن إبراهيم أول من يبتى في يوم الحشر، مش معناته بيكون عاري ويكسى، اول من يكسى من حلل الجنه معناته، يعني شيء غير الشيء الذي هو عليه، لانه هي ورد في الحديث فقسم منهم كاتون، يعني معناته كل الاقصياء سيكونون كاسين، ما في واحد منهم عاري، مش ببلش عاري وبينكسى، لا يكون هكذا، يكون على هذه الهيئه. ادم لما نزل من الجنه كان مغطى العوره مغطاه ما مكشوفه، ما كان البهائم والعياذ بالله، لا كانت عورته مغطاة، وحواء كمان عورتها كانت مغطاة، ما كانوا مكشوفين. وكل الأنبياء في يوم الحشر يكونوا مغطين، إبراهيم وغير إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. سيكون راكبون على نوق رحائلها من ذهب، يكونوا راكبين على نوق رحائلها التي توضع عليها من ذهب. طاعمون يعني ليس بهم جوع، لا يكونون جائعين. وهم الأتقياء، الأتقياء بيشمل الأنبياء، بيشمل الأولياء، وبيشمل الأتقياء اللي هم دون الأولياء، يشمل كل هؤلاء. وقسم الحفاة عراة وهم الفاسقون، يعني فسقت، يعني فسقت المسلمين الذين ماتوا وكان عليهم كبائر ولم يتوبوا منها ولم يعفو الله عنهم، فدول يكونوا حفاة عراة. وما حدا يتطلع، حدا مشغولين. عائشة رضي الله عنها سألت الرسول: أفلا ينظر بعضهم إلى عورات بعض؟ فقال لها: الأمر أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني يكون الواحد مقبل على شيء هو يخاف ماذا سيكون بعد ذلك، لا يعرف التفاصيل، هو منه عارف حيصير. فإذا كان هو هلأ مكشوف العورة، يعني بلش بالحشر أنه مكشوف العورة، وفي ناس طاعمين كاسين راكبين، هو حافي وعورته مكشوفة، ماذا سيكون بعد ذلك؟ يكون مشغول البال. تتذكروا هون ببيروت مرة كان في ناس على البحر بالصيفية ونزلت قذائف، صوروا النسوان عم يركضوا على الطريق شبه عاريات، ما حدا عم يطلع بحدا، حدا فاضي يطلع، عم تنزل قذائف هن عم يركضوا من شو؟ خوف انه تصاب الواحد بشظية، بالشغلة من هذه الشظايا القنابل اللي عم تنزل. كيف لما يكون أهوال يوم القيامة؟ قد نحن ما نعرف تفاصيلها. فلا ينظر بعضهم إلى بعض، يكونوا مشغولين عن ذلك بما هم مقبلون عليه، ما سيكون بعد. وقسم الحفاة عراة يجرون على وجوههم وهم الكفار، الكفار يجرون على وجوههم، يسحبون سحبا على وجوههم. فالإنس يحشرون وكذلك الجن والوحوش، فالإنس يحشرون وكذلك الجن والوحوش. وهذه كلمة الوحوش تشمل كل البهائم، حتى النمل، حتى السمك، حتى السمك وحتى البهائم، كل ذلك يحشر يوم القيامة، يحشر. ثم بعد ذلك هذه البهائم تصير ترابا، يفنيها الله، لا تدخل الجنة ولا تدخل النار. بعض الناس بيقولوا قال إلا ناقة صالح زعموا بيقولوا بتكون بالجنة، ما صحيح هذا. وإلا كبش بيقولوا إسماعيل بيكون، الأشياء اللي بيقولوها أو بيقولوا إلا كلب أهل الكهف كمان، بعض الناس غير صحيح، غير صحيح. كل اللي هي هذه البهائم اللي على الأرض هاي تعاد وتحشر ثم تفنى، تصير تراب ولا تدخل لا الجنة ولا النار. هي ليست مكلفة، لكن الله تعالى إظهارا للعدل يعيدها ويحصل صورة اقتصاص، يعني الشاة اللي ليس لها قرن إن كان نطحتها الشاة التي لها قرن تعاد يوم القيامة فتقتص منها، يحصل صورة ما أنا مكلفة ولا عليها معصية. بس هذا من باب إظهار العدل، من باب إظهار العدل، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني معناته في يوم القيامة الشخص الذي ظلم سيأخذ ممن ظلمه حقه. الإبرة لا تضيع في يوم القيامة، شايفين لو واحد أخذ إبرة، لو واحد أخذ خيط من واحد بدون حق بدون رضا لا يضيع، يعني ما يشغل بال الواحد اللي له حق على شخص أخذه منه بغير حق كائنا من كان هذا الشخص ولم يتخلص من ذلك قبل الموت قبل يوم القيامة سيسأل عن ذلك في يوم القيامة، سيسأل ويأخذ منه الحق. إذا واحد مظلوم، إذا واحد مظلوم يأخذ من حسنات الظالم، إذا ما عاد عنده حسنات يأخذ من سيئات المظلوم ويطرح على الظالم اللي ظلمه. يعني شغلة كبيرة، ما شغلة سهلة يقول واحد يلا ماشي الحال أخذنا وعملنا، ما حدا شافنا، ما حدا انتبع علينا، حدا ندرب اللي عملناه. الله مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية. الملك الله يطلعه على ما يكون من العبد إذا حصل منه معصية في بيت الخلاء، الملك ما بيدخل على بيت الخلاء، بس كل ما يعمله العبد في بيت الخلاء من معاصي او مثلا ذكر الله في قلبه ادله عليها حسنات، لو كان ببيت الخلاء هذا الملك الله يطلعه ان هذا فعل كذا فيسجل له حسنات، فعل معصية في بيت الخلاء، ما يقول ما حدا شايفني والباب مبقر، الله تعالى يطلع الملك فيسجل عليه ما فعل من المعاصي. ما شو كان يقول عبد الله الحمصي رحمه الله، قال لو حطيت على حالك 50 الحال الله يسمعك، قلت يا الله الله يسمعك، وين ما تخبيت قال الله شايفك، يعني الله مطلع عليك يراك لا تخفى عليه خافية، وين ما رحت الله لا تخفى عليه خافية. إذا قلنا لتؤدن حقوقا من أول، وإذا قلنا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الزلحاء من الشاة القرنة، فالإنس يحشرون وكذلك الجن والوحوش، وإذا الوحوش حشرت الله تعالى قال، هذا يشمل كل البهائم. لاحظوا هم ما قال الملائكة، الملائكة لا يحشرون إنما يبعثون. شو يعني يبعثون؟ أي يحيون بعد أن يموتوا يحيون، بس لا يحشرون. مش بيحشرون مثلنا الملائكة البشر لهم حشر، إنما الملائكة يبعثون بعثا، بعدين ما بيدخلوا الجنة والنار للنعيم والعذاب مثل البشر، إني أصلا ما فيهم واحد يتعذب، هن كلهم أولياء الله، بس لا يدخلون جنة والنار كما يدخلها البشر، إنما قسم يكون في جهنم لوظيفة لعمل وهو تعذيب أهل النار، وهم مسرورون بذلك، لا يتأثرون بالنار ما بيتأثروا فيه، وقسم في الجنة وقسم لهم وظائف تبقى لهم وظائف، والملائكة هم أكثر عدد الخلق من حيث العدد، أكثر عددا من كل أنواع المخلوقات، يعني أكثر عددا من الجن ومن الإنس ومن البهائم ومن الجمادات، أكثر من عدد حبات المطر، أكثر من عدد حبات التراب، أكثر من عدد أوراق الشجر، من يحصي هذا إلا الله؟ حدا يحصي عدد حبات المطر من الإنس؟ ما حدا يحصي، ولا عدد حبات التراب ولا عدد أوراق الشجر، الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. هذا معناه ما ورد في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، معناه مظاهر رحمة الله سبقت مظاهر الغضب. من مظاهر رحمة الله الملائكة، خلقهم الله قبل أن يخلق الجن وقبل أن يخلق الإنس، الملائكة خلقوا قبل الإنس والجن، الإنس والجن فيهم كفار فيهم مسلمون، والجنة كذلك الله خلقها قبل جهنم وهي أوسع من جهنم بآلاف المرات، أوسع أكبر وخلقت قبلها. هذا معناه إن رحمتي سبقت غضبي، مش معناته في صفات الله سابق ومسبوق، صفات الله أزلية، صفات الله هي معان قائمة بذاته أي ثابتة له. هذا اللفظ قال الشيخ بدرس ما بعرف سمعتوه، بعثلكم ايه اللي بيصلوا مني دروس على الايميل، بعثلهم هذا لفظ الشيخ، هو صفات الله هي معان قائمة بذاته أي ثابتة له. أنا بدي مشان تحفظوا كلمة معان، شو معنى قائمة؟ صفات هي معاني، يعني صفات الله هي معان قائمة بذاته، شو معنى قائمة بذاته؟ يعني ثابتة له. قال الشيخ رضي الله عنه لا هي هو ولا هي غيره، يعني صفات الله ليست عين الذات وليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها دون وجود الذات. هذا معنى عبارة العلماء الموجودة بكتب العلماء التوحيد، يقول وصفاته لا هي هو ولا هي غيره، لا هي هو واضحة يعني ليست هي ذات الله، ولا هي غيره، هيدي هون ولا هي غيره يعني ليست غيرا منفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. هذه كلمة منفكا ليست غيرا منفكا عن الذات، هذه العبارة اللي أسهل قالها الشيخ، منفكا ليست غيرا منفكا عن الذات، العبارة اللي هلأ مشوي قالها شوية ثابتة له، يعني ثابتة له. معناتها ثابتة له. بس أول جملة كتير حلوة احفظوها، صفات الله هي معان قائمة بذاته أي ثابتة له، هذه كتير مهمة. لا هي هو ولا هي غيره، يعني ليست هي عين الذات وليست غيرا منفكا عن الذات بحيث يصح وجودها دون وجود الذات، غير منفكا عن الذات بحيث يصح وجودها دون وجود الذات. أما ذات الله فمعناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، نعم لا يصح وجودها بحيث يصح بحيث، قول العبارة اللي ثبتها حتى ما تقصوها تطيل، أي ليست غيرا منفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. نحن بنقول ذات الله المقدس، فنقول المقدسة هكذا في التعبير أحسن، ذات الله المقدس ممنوع المقدس. قال الشيخ أما من قال المقدسة فلا نقول عنه آثم ولا نقول عنه مبتدع، إن بعض العلماء استعمل هذا اللفظ سموه الشيخ هذا سموها المشاكلة، المشاكلة اللي هي مناسبة ومناسبة اللفظ، المناسبة لفظ الذات يعني، فقالوا مقدسة مناسبة اللفظ. أما الله لا يخاطب بخطاب الأنثى، كلكم تعرفوا ومنقول اللهم صلي على محمد. ذكرت أخونا بعث لي مرة وحدة نحن بعثنا أنه انتبهوا ما تقولوا اللهم صلي على محمد ما بيصح، بعثت له وحدة بالإيميل عم ترد علينا، قال سألت معلمة اللغة العربية فقالت لي اللفظ الصحيح اللهم صلي على محمد، هذه معلمة اللغة العربية صلي بالياء بحطوها. أنا بعرف على التكسي بمصر وعلى التكسي بسوريا بحطوا صلي لأنه ما بيعرفوا، بعض الفقهاء ذكروها بكتبهم ذكر الشيخ في التحذير الشرعي الواجب أظن أنه ذكروا أن من قال في صلاته اللهم صلي بالياء بطلت صلاته وإن كان يفهم المعنى فقد كفر، لأن المعنى صار خطاب الأنثى، صلي بصير خطاب الأنثى، بتقول للمرأة أنت عم تخاطبها صلي يا امرأة، أما إذا عم تخاطب غير المرأة شو بتقول صلي، فهذا فعل أمر. ما بيقال كثر خير الله، هذا اللي بيقوله بعض العلماء لا يقال، الذي لا يفهم معنى لا يكفر لكن يجب نهيه. بيحكوا مع امرأة يعني ايه مع مين عم يحكي عزامه؟ اذا اراد خطاب الله كفر، هذا هو، اذا اراد خطاب الله بخطاب الانثى يكفر. قال تعالى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى هذه الآية شوفوا عميا وبكما وصما، ما أنتم تعرفوا أنه سيؤتى بجزء من جهنم بعنق من جهنم 70,000 ملك ب70,000 زمام يمسكون عنقا من جهنم ويجرونه إلى جهة أرض المحشر، ليش؟ حتى يراها الكفار، فإذا كانوا عميان حقيقة لا يرون كيف نشوفه؟ بعدين أليس سيسألون، أليس يسألون وأليس يستنطقون فيجيبون، فهون مش معنات عميا لا يرون، عميا يعني لا يهتدون لما فيه مصلحتهم، هذا معناه. ورد في الأحاديث الصحيحة أن الناس سيسمعون كلام الله، الكل سيسمعون كلام الله إلى ما فيه مصلحتهم. شغلات مثل الأنس، فيحشرون كما يحشر الأنس وعلى أحوال، ويسمعون كلام الله، والكافر منهم حين يسمع كلام الله ينزعج، حين يحصل له ذلك ينزعج، مثل ما ينزعج الكافر من كفار الأنس كذلك ذاك ينزعج. لا نحن ما نشوفه، الجن نحن الآن لا نراهم وفي الآخرة لا نراهم، ما حدا يشغل بيره موضوع الجن، ما حد تشوفوه ولا حد تشوفوه بعدين. أنا على حقيقته بعض العلماء قالوا الأمر ينقلب بالعكس، في الآخرة نحن نراهم وهم لا يروننا، بس هذا غير صحيح، ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث. سيكونون على أحوالهم، على كل واحد يكون مشغول بحاله. والله شيخ عميا حين يتدون فيما فيه مصالحهم. هو أحسن نعيم في الجنة رؤية الله، معناه ما يحصل عليه المؤمنون في الجنة، هذا أعظم نعيم، ما في نعيم أعظم منه ولا أحلى منه ولا أحسن منه. نحن نحن شاء الله هو من دون هاي الله يرزقك أعظم نعمة في الجنة وهي رؤية الله تعالى. الله يرزقك أعظم نعمة في الجنة وهي رؤية الله تعالى. ليست هي عين الذات ولا غير منفصا ولا غيرا منفصا عن الجانب بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. نهلل مع بعض. لما معه مواقيت الصلاة يأخذ من هنا له ولمن يحب. هذا نعيم نعيم رؤية الله أو رؤية الله جود يبقون على حالهم، يبقوا جن لا نراهم ولا لا نراهم، يروننا ولا نراهم حتى في الجنة، خلق جن ما بيتغيروا من شيء. نقرأ الفاتحة نهدي الثواب للشيخ عبد الله. جارك مريض، خالد مريض، هو أي طابق ساجه؟ هو ما بدي أقول شيء هذا لأنه هذيك عينها الشيخ سيد مريض، يعني لها معنى مناسب. لا لا سأل عنه هون ولا عمدا؟ يقول الشيخ بالغوية بالطارب لا تسكن لأنه انتقل من فرض إلى فرض، أما العكس هو اللي يسكن. طب ليه شو مكروه في شيء عنه؟ مكروه لو كان طبعا لا عم بتقول ان الامام زلف في التشهد الاول المأموم وقف مثلا قول الشيخ ببغية الطالب لانه انتقل من فرض الى فرض لا تفسد بس على قول بعض العلماء تفسد ايه لانه كنا تفسد المقالبة فيها مش هيتفق الإمام ترك المأموم عليه. أقول لي على قول الشيخ رضي الله عنه الحال لا تفسد عند بعض الشافعية تفسد الشيخ على أي صحيح. أقول لك على قول بالعكس. قال الشيخ صارت تتناقض. تدريجا يعني على أما تريد ما بعد بس قال الشيخ صارت تتناقص حتى صارت إلى هذه الآية نعم صارت تتناقص شوي طيب هذا الشيخ ولا النخلة قبل الاتهام الاتهام حدا يموت عادة بالساعة ما تطلع اطلوع